مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. اليوم نطل عليكم في برنامج مجالس الخير، أنا هنادي، أحلى الأوقات وأفيدها أتمناها لكم بمرافقتنا اليوم. في دار النوال والفوز العظيم، كن عبدا تقيا لله الحكيم. وكما تعودتم مستمعينا الكرام نطرح عليكم موضوع، وهذا الموضوع نناقشه مع أحد المشايخ الكرام من دار الفتوى في أستراليا. اليوم سيدور الموضوع حول اللحم الحلال. ما هي الشروط التي حددها الشرع، التي حددها الدين الإسلامي ليكون هذا اللحم الذي نتناوله حلالا؟ هذا الموضوع وما يتعلق به من أسئلة عن اللحم الحلال، عن اللحم المذكى زكاة شرعية، سنستضيف فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله ليحدثنا عن هذا الموضوع، فترقبونا بعد لحظات لنستضيف فضيلة الشيخ. تحظى بالكمال في دار النعيم، تحظى بالكمال في دار النعيم، من شؤم المعاصي يسود الفؤاد، فاعمل للخلاص في يوم المعاد. من شؤم المعاصي يسود الفؤاد، فاعمل للخلاص في يوم المعاد. بالمقدور اقنع إن حل العسير، بالمقدور اقنع. نتمنى منكم أن تتابعونا مستمعين الكرام وأن تخلصوا النوايا لله عز وجل. من أراد أن يطرح أي سؤال حول هذا الموضوع يمكنه ذلك على الرقم 97072747 أو المراسلة عبر الواتساب على الرقم +61 410-830-930. أوجه أحلى التحيات لكل مستمعين عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع 2mfm.org. تحية لكل من يتابعنا بكل الولايات الأسترالية وفي كل أنحاء الدنيا. مين الفائز مين؟ إلا المؤمنين آمنوا بالله رب العالمين، والهادي الأواه خير المرسلين، واتبعوا هداه كانوا طائعين، واتبعوا هداه كانوا طائعين. في اليوم الموعود تشيبون ولدان، وتقشعر جلود وينذل الشيطان، وإبليس المطرود من عفو الرحمن، مدحور ومردود واللي معه كان، هن حطب وقود تزيد النيران. تحية لكل مستمعين الكرام الذين ينتظرون برنامج مجالس الخير، ونرحب معنا بالاستديو بفضيلة الشيخ بلال حميصي. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك في استديوهات إذاعة الجالية الإسلامية. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، بارك الله فيكم على هذا المجهود الذي تبذلونه في نصرة الدين. بارك الله فيكم أنتم أيضا على كل ما تقدمونه لنشر الخير عبر هذه الإذاعة، إذاعة الخير. فضيلة الشيخ، سنبدأ بالموضوع الذي سنطرحه اليوم، وهو عن اللحم الحلال، حيث أنه انتشرت في هذه الأيام دعوة تحليل أكل اللحم ولو لم يعلم ذابحه، أي ولو مع الشك في ذابحه هل هو ممن تحل ذبيحته أم لا، ودعوى تحليل أكله ولو ذبح على غير الطريقة الشرعية. فقيام منا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحببنا أن تكون حلقة اليوم في بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع. فلنبدأ معك فضيلة الشيخ، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أحبابنا الكرام، اللحم أمره مشدد في شرع الله تعالى، فلا يجوز أكله إلا أن يعلم أنه ذكي زكاة شرعية. فإن شك في ذلك فهو حرام لا يجوز الشروع في أكله، كما نص على ذلك الفقهاء من المذاهب الأربعة. بل تحريم اللحم الذي لم يعلم طريق حله بأن شك هل هو حلال أم ميت مجمع على حرمته عند كل المجتهدين، كما نص على ذلك الحافظ السيوطي وغيره. فلا تدع أخي المسلم، أختي المسلمة، شهوة الطعام تدفعكما إلى الأكل من طعام فيه لحم لا تدرون من أين هو، وهل ذكي زكاة شرعية أم لا، ولو كان أرخص ثمنا، ولو كان بالمجان. فإن كنت أخي في بيت دعاك أهله إلى طعام، أو في مطعم، أو في الطائرة ونحوها، فإياك أن تأكل اللحم المشكوك فيه. أما إذا تحققت وسألت فاطمأن قلبك أنه ذكي زكاة شرعية، فيجوز لك أن تأكل عندئذ، أما مع الشك فلا يجوز. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين. الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع، سنبدأ بالسؤال الأول، ما هي الميتة؟ قال الله تعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة التي هي في سورة المائدة ذكر 11 أمرا، وكلها من المحرمات الكبائر، وذلك بدليل قوله تعالى ذلكم فسق. الأمر الأول الميتة، وهي التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية، ولو ذبحت ذبحا لم يستوفي شروط الذبح، بأن تموت بمرض أو بذبح من لا تحل ذبيحته كالملحد الذي لا يعترف بوجود الله والعياذ بالله، أو كعابد النار، فذبيحة هؤلاء ميتة ولو ذبحوا كما يذبح المسلمون بقطع الحلقوم، أي مجرى النفس، والمريء، أي مجرى الطعام والشراب. ولو سموا الله تعالى أو كبروه فلا تحل ذبيحة هؤلاء. ومثل هؤلاء المرتد الذي ولد من أبوين مسلمين لكنه يسب الله تعالى أو يستهزئ بالإسلام أو ينكر البعث بعد الموت أو يسب الملائكة الكرام أو يصف الله تعالى بالحركة أو السكون أو الجسم أو الهيئة أو ينسب لله تعالى المكان أو الجهة أو الجهل أو العجز، وكالذي يدوس على المصحف والعياذ بالله أو يرميه في القاذورات أو يكتب الفاتحة بالبول، فهذا مرتد وذبيحته ميتة كالتي ماتت بمرض ولو نفذ شروط الذبح، أي بقطع الحلقوم والمريء. أما المسلم الذي هو عاص معصية كبيرة فاسق كشارب الخمر أو الزاني، إن ذبح فذبحه حلال. أما اليهودي والنصراني من أهل الكتاب فتحل ذبيحتهما، لأن هذين أحل الله لنا أن نأكل ذبائحهما إن ذبحا بالطريقة الإسلامية وقطعا الحلقوم والمريء بشيء له حد كحديد له شفر كالسكين. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هل يحل ذبيحة المرأة أو الولد المميز؟ المرأة المسلمة وكذا الكتابية أي اليهودية والنصرانية إذا ذبحت فذبيحتها حلال. بعض الناس يظنون أن المرأة لا يحل لها أن تذبح، وهذا جهل منهم، فذبيحتها تحل ولو كانت حائضة. وكذلك الولد المميز الذي هو دون البلوغ ذبيحته تحل. نعم. طيب إذا ترك الذابح التسمية فهل تحل ذبيحته؟ هذه المسألة فيها أقوال عند العلماء. قال الشافعية: إذا ترك المسلم الذابح التسمية عمدا فذبيحته حلال. وأما السادة الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا: إن ترك الذابح المسلم التسمية عمدا لا تحل ذبيحته. وأما إن تركها سهوا، الذابح المسلم ترك التسمية سهوا نسي، فذبيحته حلال بالاتفاق. الكل أجمعوا على أن هذه الذبيحة حلال. فالمسألة الخلافية إن ترك التسمية عمدا هل تحل أم لا، والتفصيل كما ذكرنا. أما بالنسبة للكتابي أي اليهودي والنصراني، إذا ذبح كما يذبح المسلم ولو لم يسمي فذبيحته حلال. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أيضا بعض الناس تسأل بالنسبة للحم المعلب الذي يأتينا من الخارج. اللحم الطازج أو المبرد المستورد أو المعلب من بلد غير إسلامي. نعم. من المعلوم بأن أستراليا بلد مصدر للحوم. نعم. فعادة لا تستورد اللحوم، لكن مثلا في بعض البلدان كإندونيسيا وماليزيا فهم يستوردون اللحوم أو غيرها من البلدان. فالحكم نحن نعطيه بشكل عام: لو في حال أتي بلحم من خارج أستراليا معلب أو مبرد أو مجمد بطريقة ما وصلنا من بلد غير إسلامي، إن علمنا علم يقين ليس بالظن، لا بد من اليقين، أن الشركة التي تصدره أوكلت ناسا من المسلمين أو من أهل الكتاب بالذبح، وقد استوفوا شروط الذبح التي سبق بيانها، جاز لنا أن نأكل من هذا اللحم. كأن قام مسلم مثلا ثقة بإنشاء مزرعة للبقر أو الغنم أو الدجاج في بلد غير إسلامي مثلا في هولندا أو غيره، واستخدم ناسا من المسلمين أو من أهل الكتاب ليذبحوا، ثم أرسل اللحم إلينا إلى أستراليا مثلا مبردا، فيجوز لنا أن نأكل هذا اللحم لأننا علمنا علم يقين استيفاء شروط الذبح الحلال. وأما مجرد إلصاق ورقة على الصناديق المستوردة أو على المعلبات اللحم المرتدلة وغيرها التي فيها اللحم وكتبوا عليها ذبح على الطريقة الإسلامية، فهذا ليس علم يقين، لا سيما وقد شهد كثير من أهل الاختصاص والخبرة أنهم رأوا صناديق في كثير من البلدان العربية وغيرها فيها لحم خنزير وكتبوا على الصناديق ذبح على الطريقة الإسلامية. حتى البعض اليوم وصلت بهم السخافة أنهم كتبوا على علب السردين والتونة ذبح على الطريقة الإسلامية. منذ متى يذبح السمك؟ سبحان الله. وكمان اليوم عم بيحطوا على بعض المنتجات مثل المياه، صحيح، صناديق التمر مكتوب ذبح على الطريقة الإسلامية أو ما شابه ذلك. وهذا دليل على أن هذه المعلبات يطبعون عليها هذه العبارة مع جهلهم بما في داخلها. فمتى كان السمك يحتاج إلى ذبح لأكله؟ أو الماء أو التمر. سبحان الله. ومتى كان لحم الخنزير يؤكل أو يحل أكله بذبحه؟ وأما إذا جاءنا لحم من بلد أهلها مسلمون، نعم، ويذبحون ذبحا شرعيا كتركيا مثلا والباكستان على سبيل المثال، جاز لنا أكله باعتبار أن مسلما ذبح مستوفيا شروط الذبح. وإذا جاءنا من بلد كل أهلها من أهل الكتاب من اليهود مثلا أو النصارى ويذبحون ذبحا صحيحا كما نحن نذبح، حل لنا أن نأكله. أما إذا طرأ شك هل هو من ذبيحة كتابي أو مسلم قتل بالصعق الكهربائي ونحوه كما يفعل في بعض البلدان، لا يجوز ولا يحل الأكل منه. أما إذا جاءنا لحم من بلد أهلها مختلف العقائد كبلد أهله نصارى وملاحدة أو يهود وملاحدة ولم نعرف من الذابح، هنا لا يؤكل لأنه صار في شك وهيدي البلد فيها ناس من جنسيات ومن ديانات مختلفة، فيها المسلم وفيها البوذي وفيها من السيخ وفيها من المجوس وفيها من النصارى وفيها من الملاحدة وفيها من اليهود، بلد مشكلة. فهنا لا ندري من الذابح، فعندها لا نأكل. وفي هذه الأيام توجد هذه اللحوم المعلبة غير السمك، لا يعرف من ذبحها. يحتمل أن تكون من ذبيحة ملحد أو بوذي أو مجوسي، لذلك لا يجوز أن نأكل منها ولا ضرورة لأكلها مع وجود السمك ومع وجود الخضار والأجبان والألبان وغير ذلك والقمح والأرز وغير ذلك. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هلا في منهم ذكرت أنت كيف تكون الطريقة الإسلامية في الذبح. نعم. هلا بس نتوقف شوي عند بعض الطرق اللي بيستعملوها، بيقولوا عنا حلال إنه نعم. بيستعملوا شريط، هذا شريط بيقول بسم الله والماشين هي اللي بتقطع ونحو ذلك، يعني من هالطرق اللي منا معتبرة. نعم. شرعا. نعم، هذا للأسف حاصل في هذه البلاد في أستراليا وفي غيرها. نعم. الآن يستعملون الماكينات الأوتوماتيكية الآلية للذبح. مثلا لو تكلمنا عن ذبح الدجاج، في هذه البلاد الكثير من الدجاج يذبح بطريقة أوتوماتيكية آلية. يضعون الدجاج في هذه الماكينة ثم يضغطون على الزر وتبدأ الشفرة بقطع الرقبة، بقطع الحلقوم والمريء. فهذه التي تذبح بطريقة أوتوماتيكية آلية، ولو ضغط على الزر المسلم أم الكتابي نقول الحكم فيها بأن أول دجاجة ذبحت بهذه الطريقة يحل الأكل منها لأنها ذبحت بفعل المسلم أو الكتابي، أما الدجاجة الثانية إلى آخره لا يحل الأكل منها لأنها ذبحت بطريقة أوتوماتيكية آلية. أما لو كانت مثلا هذه الآلة عندما تدخل البهيمة إليها الدجاجة مثلا يضغط هذا المسلم أو الكتابي الزر فتتحرك الشفرة وتقطع الرقبة، كلما دخلت هذه البهيمة يفعل بها هذا فعندها يحل الأكل. أما هذه الطريقة الأوتوماتيكية يضغط على الزر فتتحرك الشفرة بطريقة أوتوماتيكية معتمدة على الكهرباء مثلا وتذبح 1000 دجاجة، الدجاجة الأولى يحل الأكل منها وأما الثانية إلى 1000 لا يحل الأكل منها لأنها ذبحت بطريقة أوتوماتيكية آلية. وللأسف بعض الجهات التي تدعي العمل الإسلامي أجازت هذه الطريقة وأعطت الرخص على حلها وهم يتقاضون مالا من أجل ذلك، بيعطوا سيرتيفيكت لهذه الشركة ويزعمون بأن هذه البهائم أو الطيور التي ذبحت بهذه الطريقة هي حلال، وللأسف هذا منشأه الجهل. لو علموا بأحكام الشريعة لما تجرؤوا واقتحموا النار والعياذ بالله بهذه الفتاوى التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. طيب بالنسبة للسمك ماذا يحل منه وما يتعلق به؟ نعم، السمك حلال كيفما وصل إلينا سواء عن طريق مجوسي أو كتابي، لأن ميتة السمك حلال، الله تبارك وتعالى أحل لنا ميتة السمك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لكم ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. وقد ورد في القرآن الكريم حل أكل السمك وصيد البحر في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، فالمطلوب من الإنسان ألا يتعلق قلبه بهذه المعلبات التي تحوي لحوما لا ندري من ذبحها. وكيف يهتم الإنسان لبطنه إلى هذا الحد بأن بعض الناس لا يسألون هل هذا ذبح ذبحا شرعيا أم لا، إنما يدخلون إلى المطاعم ويبدأون بالأكل معتمدين على شهادة وضعت على الحائط ولا يسألون، مع العلم أنه بعض البائعين الغشاشين وبعض الجزارين الذين يعملون باللحم يكتفون بقول حلال، فلو سئل هل هذا حلال يقول نعم حلال، يعني على زعمه في منهم بيقولوا حلال. نعم. يعني منه خنزير، ومنهم من يقول حلال أنا ما سرقته، أنا دافع ثمنه، فلذلك يزعم بأنه حلال وغير ذلك، سبحان الله العظيم. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. متذكر اللي بحب يتصل ويسأل حول هذا الموضوع لفضيلة الشيخ أي سؤال أهلا وسهلا بكم، معنا اتصال على الهواء مباشرة، معنا اتصال. ألو. ألو، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله حضرتك مولانا الشيخ بيتكلم على موضوع. نعم. الأول السلام عليكم مولانا الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أنا أسامة جاد، عايش هنا بقالي فترة، الله يبارك في حضرتك. كنت بستوضح من حضرتك سؤالك أو إجابة السؤال بتاع حضرتك جميلة وسليمة ودينية وشرعية، ولكن في سؤال من الناحية الدينية. السؤال حضرتك النهاردة إذا كان الذبح لازم يكون شرعي، طيب صاحب المصنع اللي هو بيقدر النهاردة أو بيعمل إنتاج عشان عنده عمال وعشان عنده التزامات مالية بيقدر النهاردة إزاي يذبح مثلا من 6000 ل 10000 فرخة في اليوم حلال؟ يعني معنى كده إنه هيجيب جزار بسكينة يقعد يذبح له 10,000 فرخة يوميا حلال، هل يعني منطقيا هل هيقدر هذا الإنسان إنه يذبح 10 أو شخصين أو ثلاثة يذبحوا 10,000، ولا إن إحنا ممكن نحلل الموضوع ده لأن يوجد فيه ماشين أو مكنة تقدر تتبع الطريقة الشرعية للحلال عشان نبقى إحنا نفسيتنا مستريحة وبنبقى صاحب العمل مستريح وبنبقى إحنا كأشخاص عايشين في الحياة مستريحين؟ أنا بسأل حضرتك هذا السؤال يعني. طيب نعم. إن شاء الله تعالى نجيب على السؤال إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. آمين وفيك. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله تبارك وتعالى كلفنا أن نطيعه سبحانه وتعالى وأن نعمل بما ورد في القرآن الكريم. وهذا هو الهدف. الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله تعالى خلقنا لعبادته ويجب علينا أن نطيع الله تعالى في كل شيء، أن نؤدي الواجبات وأن نجتنب المحرمات. لا مانع أن تعمل ماكينة تعتمد على ضغط المسلم للزر مثلا حتى تذبح الفرخة أو الذبيحة، ممكن تكون بقرة وممكن تكون من الأغنام أو من الشياه. لا مانع أن تكون هناك آلة تعتمد على تحريك المسلم لهذه الآلة، هذه تكون كالتي ذبحت بالسكين. فإذا أراد هو هذا الإنسان اللي عنده مصنع وبده حتى يلبي طلبات الناس في الأسواق، لا مانع من أن يستأجر عمالا أكثر حتى يقوموا بالذبح المطلوب وتأمين الكمية المطلوبة للناس. صحيح. وهنا تكون ذبحت ذبحا شرعيا، قد يستأجر من المسلمين أو من أهل الكتاب من يعرف الذبح، فممكن استئجار أناس أكثر من أجل تلبية الزبائن والسوق، متطلبات السوق بالكمية المطلوبة. صحيح. يعني تقوى الله هو الأساس. هو الأساس. هو الأساس. هو الأساس. يعني لذلك لا نلجأ إلى أشياء شرعا غير موافق عليها من أجل تلبية الناس في حاجاتهم ومتطلباتهم، لا سيما عندما الناس يثقون بهذا الإنسان، فعندها لا يجوز له أن يغشهم. نعم. هن ظنين أنه هو عم يعطيهم لحم مذبوح. أيوة. ذبحا شرعيا، ولكن للأسف هذا الإنسان كان يغش ويأتي لهم بالدجاج أو بالغنم أو بالبقر ذبح بغير طريقة موافق عليها شرعا. ويفكر الإنسان يعني بالمال الذي يعود عليه، هل هذا حلال أم حرام؟ طبعا يعني الإنسان الحكيم لا يدخل إلى جيبه من الأموال المشبوهة، فضلا عن أنه الأشياء اللي هي بالأصل شرعا حرام، يعني كيف يتجر بالحرام من أجل إشباع رغبة نفسه وتكبير حسابه في البنك؟ كتير في ناس فضيلة الشيخ بيقولوا أنه لأنه هلأ بهالوقت أنه فينا نغير الحكم، أكيد يعني الشرع كما هو إلى يوم الدين. الشرع أحكامه لا تتغير. لا تتغير بتغير المكان والزمان. ما أحله الله فهو حلال إلى يوم القيامة، وما حرمه فهو حرام إلى يوم القيامة. وليس الأمر بالتشهي وبالرغبة الفردية، إنما ديننا بالاتباع وليس بالابتداع. كمان اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ بلال. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا على البروجرام العظيم. بارك الله فيكم. الشيخ بلال. نعم. محل مساكن، أنا ما بدي أذكر الاسم بس نعم. بدي أذكر المنطقة. إيه لا بس المنطقة، واحد ساكن ببنكستون ولا ساكن بتشستر هيل ما في مشكل. طيب خير، أنا ساكن بالريبسبي. نعم. فتح محل جديد تقريبا هلا صار له سنة ونص. نعم. صاحبه نصراني. بس اللي عم يبيعوا واللحام هن مسلمين. لما فت أنا بدي أشتري، أول ما سألتهم إنه هالمواشي هيدي مذبوحة على الشريعة الإسلامية؟ نعم. قال ما نعرف، بس نحن نعرف انه لحم حلال. راح اشتريت انا، وسبحان الله بقلبي يعني في غصة بقلبي، يعني قلبي ميل مبسوط ميل مرتاح على اللحم تبعه. بعدين شملت انا عندي كان ابن عمي كان يذبح بالزمن على الشريعة الإسلامية. نعم. بقى علمني قال لي لك يا ابن عمي اللحم المذبوحة حلال إذا بتحطه بالصحن أو بالبلاستيك باك وبتحط اللحم الثاني اللي ما مذبوحة على الشريعة الإسلامية بتلاقي فيها دم كتير بعد يومين. واللحم المذبوحة على الطريقة الإسلامية بتلاقي ما فيها دم قليل قليل قليل. نعم. رحت اليوم أنا على طريقي بعد وقت روح من وراء محل بتاعهم. محلهم. نعم. طلعت لقيت الكوسي كلها جاية من البرازيل. سبحان الله أنا هون احتدت والأهر. أنا بطلب منك يا شيخ investigate. نعم. لا علينا لأن حرام هذا نحن نأكل هاللحم هذا. لو كان نحن ما نعرف أنه حلال أو لا شو اسمه مذبوح الشريعة الإسلامية أو لا. نعم. طيب. ممكن أنا فيني تلفل لك وأعطيك العلوان بعد ما نخلص إن شاء الله عز وجل. لا بأس يا أنا حبيبي. بشكركم كثير على البرنامج. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هو أنا أحب أن أوجه كلمة للإخوة المستمعين أن الأمر يتعلق بالثقة. نحن يعني أنا شخصيا لا أستطيع أن أعطي ضمانات عن كل من يبيع اللحم في أستراليا. نعم. ولا حتى ضمانات عن الأماكن التي نعرفها حولنا. إنما الأمر متعلق بثقة الشخص. يعني لو دخل الإنسان المسلم إلى بائع يبيع اللحم. نعم. وسأله واطمأن لكلامه. أيوة. وصدقه. لو كان من غير المسلمين. لو كان البائع من النصارى أو من اليهود. لأن البائع شيء والذي يذبح شيء آخر. صحيح. فإن كان هذا البائع يأتي باللحوم المذبوحة شرعا ويبيعها ولو كان من البوذيين ولو كان من السيخ ولو كان من الملاحدة طالما اللحم مذبوح بطريقة شرعية يحل لنا أن نأكل منه. نعم. فالأمر متوقف على الثقة. كثير من المسلمين للأسف لا يميزون ما بين ما معنى حلال وما بين ما معنى حرام. لذلك هم يعتقدون أنه خلاص قول بسم الله وكل وسنأتي إن شاء الله على بيان ذلك. نعم إن شاء الله. فلذلك الأمر يعني ليس بالأمر السهل. لابد من التحري. وبعض الناس يعني نسبة التحري أو مستوى التحري عندهم إما أن يرتفع وإما أن ينخفض. بعض الناس ما بيتحرى. نعم. دغري بيدخل وبيبلش يأكل. وبعض الناس كذلك بيتحرى وبتلاقيه ما بيأكل إلا ما أحل الله تعالى. وللأسف يعني سبحان الله الأمر مختلف بين شخص وشخص. صحيح. حتى نحن نذكر على سبيل المثال أننا أحيانا في رمضان ندعى. نعم. ندعى لمأدبة. نعم. لإفطار. فيكون هناك من المسلمين ومن غير المسلمين يأكلون. للأسف الذي رأيته بعيني مرات ومرات عدة أن الكل من غير سؤال يبدأ بالأكل من غير سؤال. يعني لا يسأل عن الدجاج أو عن اللحم. يبدأ بالأكل مباشرة من غير سؤال. ونحن نكتفي بأكل الخضار أو بالأكل السمك إن كان موجودا. لأن في بعض الحالات ما بيكون السمك موجود. بيكون اللحم والأرز وفي بعض السلطات مثل الحمص مثلا والباذنجان وغيرها. فنكتفي بهذا الأكل تاركين اللحوم. أما الباقون فإنهم يباشرون فورا بالأكل من غير سؤال. يعني الواحد منا يحرص أن لا يدخل إلى جوفه إلا الحلال. نعم. وهناك مسألة أخرى كذلك. في بعض المطاعم تبيع الحلال وتبيع الحرام. مثلا تبيع الخنزير. كذلك يعني أنا بالنسبة لي شخصيا أقول كيف أطمئن إلى شخص يبيع الخنزير. يعني فضلا أنه لو كان هو هذا الإنسان يقول هذا اللحم خنزير وأنا أبيع السمك أبيعكم السمك ونحن عم نشتري من عنده سمك ما نعم نشتري من عنده لحم. لكن كطريقة أنه احتكاك. صحيح. السمك بالدجاج باللحم. وقس على ذلك من. صحيح. مسائل حتى الأوعية التي تستعمل مثلا الإناء المستعمل أو السكين أو أحيانا اليد نفسها بيمسك هو الخنزير وبعد قليل يمسك السمك مثلا. سبحان الله. ولو كان هو بيلبس ما يسمى بالكفوف أو القفازات. نعم. يعني لكن هناك مسائل أخرى. فكيف يعني يطمئن الإنسان ويرتاح إلى الأكل من مطعم يبيع الخنزير ولو كان هو يشتري السمك. صحيح. معنا اتصال على الهواء. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف كنت؟ الحمد لله بخير. أنا بدي وجه كلامي للشيخ إذا كان معروف. تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الصحة؟ يا أهلا وسهلا الحمد لله. شيخنا أنا من مدة. نعم. بالنسبة للحم الحلال. من نعم. مدة رح بدي اشتري ملحمة. نعم. برمت يعني شي 3 ملاحم أو 4 ملاحم. نعم. قلت لي يا عمي عم تذبح حلال؟ أنا طبعا حلال. قلت له أوكي. أنا بدي أعرف كيف بدي وين بدي أذبح لأنه نعم. بدي أذبح عيدة. نعم. قال لا ما فيك تذبح عيدة، نحن بنروح بنجيبه من هونيك حلال. قلت له أنا كيف بدي طعمي لأخواني المسلمين لحم حرام ماني شايفه إنه حلال. قالوا له والله هذا الموجود عندنا. فشو بتفكر فيها أنت يعني كده ملحمة؟ هو سيدي بطلت اشتري ملحمة لأنه عجبتني طعم الناس عزمته وهو حرام. هو الأمر منه صعب لهالدرجة. يوجد بعض المسالخ اللي بتذبح هي فيها ناس مسلمون وأنت فيك تروح نقطع الخط. نعم ما في مشكلة. منوجه للأخ إن كان عم يسمعنا على الراديو، منقول في بعض المسالخ أو كثير من المسالخ تذبح بطريقة شرعية، تذبح بطريقة شرعية. فأنا لو أردت أن أفتح ملحمة وبيع للناس، فأول خطوة بعملها بعمل زيارة إلى تلك المسالخ لأطمئن. فإن أنا اطمئنيت على عملية الذبح بأنها تجري بطريقة شرعية مقبولة، فإذا أشتري من هذه اللحوم وأبيع للناس. هنا كان عندي ضمان. هلا هون بتعرفي بنظام البلد المسلخ عادة بيبيع لتاجر الجملة، وتاجر الجملة بيبيع للتجار أصغر منه، فيوجد هنا سبلاير هو هول سايلر بيسموه بالإنجليزي، بيشتري من المسلخ ويبيع لكثير من الملاحم. وممكن هذا الإنسان من غير المسلمين. نعم. وقد يشتري من الحلال ومن الحرام. سبحان الله. يعني يشتري من مسالخ بتبيع حلال وبيشتري من مسالخ بتبيع خنزير. نعم. ويبيع لهذا ما يريد ويبيع لهذا ما يريد. وأحيانا حتى الشاحنة التراك اللي بيعمل ديليفري أحيانا قد يحتوي على خنزير وعلى أغنام أو أبقار. سبحان الله. بيعطي الخنازير للبائعين اللي هن بدون يبيعوها، وبيعطي اللحوم الأخرى للبائعين الآخرين. هذا حاصل. فالتحري منه صعب، التحري منه صعب. بنطلع منشوف هذا المسلخ اللي بيذبح، فإن اطمأنينا إلى عملية الذبح فعندها نشتري ونبيع للناس. نحن صرنا مرتاحين وكمان عم نعطي الناس ما نرتاح له. فأنا الشيء اللي يحرم علي أن أكله لا أطعمه للناس. يعني الأخ هو كتير منيح إذا هو بيفتح ملحمة لأنه صحيح. مبين حريص على نعم. أنه يكون نعم. اللحم حلال، فمهم أنه هو يعمل بهيك أشياء. صحيح. معنا اتصال على الهواء. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بكم. آمين وبك. بدي أقول للشيخ بلال السلام عليكم. الشيخ بلال. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يكرمك يا حجة. آمين وإياكم إن شاء الله. شيخ بلال هلأ سبحان الله أنا الدجاج ما مقرب صوبه يعني قليل جدا يعني بس في ملحمة أكيد خاصة وسألته على ذبح الدجاج قال لي حجي هيدا مذبوح بس مقطوع الرقبة دغري يعني أنه بس على الطريقة حلال. قلت له أنه بيحطوا مسجلة ما تقلي بيحطوا مسجلة وبيسموا كذا. قال لي لا لا حجي بس بيقطعوا الرقبة خالص على أقوال الشافعي يمكن انه في يقطعوا رقبه الدجاج وانه بتصير حلال بس بيسموا هيدا بصح. وسبحان الله كنت بتلف لك من يومين بس هلا بلغتك. نعم. هيك لا بأس. بس بدي انه تفسر لي كيف طيب. طريقتين ان شاء الله, الله تعالى بارك الله فيكم. انا حاسمعكم على الراديو ان شاء الله. الله معكم. مع السلامه. مع السلامه. بالنسبه لقطع الرقبه في ذلك تفصيل. منقول احيانا قد واحد يقطع الحلقوم والمريء ثم بعدما تموت الدجاجة يفصل الرأس عن الجسد انفصالا تاما. نعم. هذا ما فيه غبر، هذا عند الكل بيجوز. أما ما يسمى بالإبانة، يعني يبين كل الرأس من أول ضربة، بيمسك السكين وبيقطع الرأس عن الجسد تماما. هذه المسألة اختلف فيها، عند الشافعية هي حلال، يعني لو قطع الرقبة بالكامل من أول ضربة. فمثل هذا يعني نحن منقول الذبح المسلم لابد أن يكون عنده علم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وتوجد هناك آداب للذبح، مثلا الذبح المسلم يتوجه بصدره نحو القبلة، يوجه الذبيحة نحو القبلة، يذبح الذبيحة بمنأى عن البهائم الأخرى، لا يحد الشفرة أمامها، إلى كثير من الآداب التي لا تنفذ اليوم، لأنه اليوم بس تروحي على المسلخ بيكون الذبح بطريقة تجارية، أنه بده يلحق بده يذبح قد ما فيه اليوم. لذلك هم لجأوا إلى الطريقة الأوتوماتيكية الآلية لذبح الدجاج بالتحديد، قد ما فيهم يعطوا برودكشن، إنتاج يومي بيعملوا. لأنه في بعض الأحيان بعض الشركات الكبار قد تحت الضغط يذبح كل يوم مليون دجاجة، مليون دجاجة، تصوري مصنع بيذبح مليون دجاجة كل يوم بسبب الضغط والطلب. يعني بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنتوقف لفاصل ثم نعود لنتابع مع مستمعين الكرام ومع فضيلة الشيخ عن هذا الموضوع. عيب عليك الذنب يا نفس اتقي، يا ذل من قد أغرقته ذنوبه، يا ذل عبد يستكين لإثمه، يا ذل عبد يستكين لإثمه، وعليه فيما قد جناه رقيبه. أيها الغافل حسبك ما مضى حال ثقيل، تب من الذنب وربك يغفر الذنب العظيم. أيها الغافل حسبك ما مضى حال ثقيل، تب من الذنب. عودة لكم مستمعين الكرام لنتابع معكم هذا الموضوع عن اللحم، وهو أمر مهم جدا. ونرحب مجددا بفضيلة الشيخ بلال حميصي معنا بالاستديو. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ مرة تانية. بارك الله فيكم وأكرمكم الله تعالى. منذكر مستمعين الكرام من عنده أي سؤال حول هذا الموضوع عن اللحم الحلال يمكنه أن يتصل بنا على 97072747 أو إرسال مسج عبر الواتساب على الرقم +61410830930. منتابع معك فضيلة الشيخ بالموضوع وسؤال حول الدم، حيث أن الدم ذكر في القرآن الكريم، فلو تفصل لنا في هذا الأمر. الدم كما ذكرتي ذكر في قوله تعالى والدم، وهو محرم سواء كان دم ذبيحة من الحيوانات المأكولة أو دم غيرها، وسواء كان مائعا أو جمد بعد انفصاله من مخرجه بالوسائل المتبعة عندهم، كما تعودوا ذلك في أوروبا، فهذا حرام وأكله من الكبائر المجمع عليها. والدم المسفوح السائل هو الذي حرمه الله تعالى، كما في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. أما الدم غير السائل كالكبد والطحال فهما حلال، ليسا دما مسفوحا. الله تبارك وتعالى خلقهما في بطون البهائم جامدين، فهما ليسا من الدم المحرم. فمن أكل الكبد نيئا أو مطبوخا أو مشويا فهو حلال، وكذلك الطحال. وقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام في أكل الكبد فقال كلوا الكبد نيئا، رواه الضياء المقدسي. وقوله عليه الصلاة والسلام أحلت لكم ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال. والدم الذي ينز من اللحم الطازج كما يحصل مع كثير من الناس ويسيل منه هذا غير حرام. وكذلك لو احمر المرق من اللحم المقطع الطازج لا يحرم. أحيانا قد واحد منا يشتري لحم وبيغسله فبنز منه لون أحمر، صحيح. مثل هذا ليس حراما. إنما الحرام هو الدم المسفوح، والمسفوح هو الدم الذي يتفجر من مخرجه عند الذبح. هذا في بعض البلدان يأكلونه والعياذ بالله، يضعون وعاء تحت رقبة الذبيحة ويجمعون كل هذا الدم وبعد ذلك يأكلونه، وهذا وإن جمد بعد ذلك فكذلك أكله حرام. الكبد والطحال واللحم الطازج إذا وضع في وعاء فسال منه هذا اللون الأحمر فهذا ليس نجسا. أمر مهم لفت الانتباه له كمان فضيلة الشيخ، لأنه في منهم كتير بيغسلوا اللحم، بيغسلوا قد ما غسلت بدلوا صحيح، خصوصا لما كمان بيسلقوا اللحم بتلاقي أنه لون الماء تغير، صحيح. فمثل هذا ليس محرما. معنا اتصال على الهواء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله بكم وبك. آمين. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أكرمكم الإله بهالمعلومات اللي نحتاجها، بارك الله بكم وبك. آمين. شيخنا أنا بدي أسأل، نحن في حال مثلا فتنا على ملحمية وسألناه وطمأنينا أنه مثلا نحن ما بنعرف من أي مصدر لحمة عم يجيبه وهيك وصدقناه، فينا نشتري من عنده لحمة؟ بل حيث الحكم الشرعي إن أنت صدقتي ووثقتي بهذا الإنسان يجوز أن تأكلي. مثلا لو حدا دعاك إلى أكل، دعاك إلى وليمة أو إلى مأدبة الطعام، وبتعرفيهن الناس متعلمين الشرع وبتحروا في المآكل، فأنت دخلتي وبدأت بالأكل من غير سؤال، لأنك تثقين بهؤلاء الأشخاص اللي هن تعلموا الشرع ولا يأكلون الحرام. فكمان هون بالنسبة لألك، إذا أنت دخلت إلى هذا البائع، بائع اللحم، وصدقتيه، وهذا الرجل رجل ثقة، الشيء الحرام ما بيدخله إلى محله ولا يأكله ولا يطعم غيره. بناء على ذلك أكلتي من اللحم، اشتريت يعني من عنده أكلتي، فهذا جائز. نعم. ونفس الحالة إذا فتنا على مطعم كمان سألني إنه اللحم عندك حلال وقالنا إيه، كمان صدقني بس ما سألني منين بتجيب لحمتك وهيك، فهل يكفي أو نتحرى أكثر بموضوع المطعم؟ هلا إذا بدك تتحري أكثر لا بأس. لا بأس بالتحري، لكن يعني بنرجع كمان منقول إذا كان هذا أيوة نفس الحكم، إذا كان صاحب المطعم مالك المطعم رجل من الثقات من الذين يخافون الله، لا يدخلون إلى بطونهم اللحم المحرم ولا يطعمونه الناس، فنحن إذا صدقنا ودخلنا إلى هذا المطعم وبناء عليه أكلنا من أكله يجوز لنا ذلك. أما إذا كان عندنا عملية شك بدنا نسأل، لا نكتفي بكلمة حلال ولا نكتفي بالنظر في شهادة موجودة على الحائط. لأنه للأسف بعض الناس ما عندهم تقوى فيصدرون شهادات، عرفت كيف، من أجل المال، وهذه الشهادات تجدد كل سنة، يدفعون مالا من أجل هذه الشهادة. سبحان الله. وهؤلاء الأشخاص ما عندهم تحري ولا عندهم تقوى، لذلك يصدرون الشهادات عشوائيا. كمان في موضوع بالنسبة للجلاتين، أحيانا مثلا نقرأ على شيء نشتريه مكتوب عليه جلاتين، أحيانا بيكون مذكور إذا كان حيواني أو نباتي، طيب. وأحيانا بس جلاتين. فشو الحكم بهالأمر؟ إن شاء الله شيخ حيجاوبك. نعم، بارك الله فيك. أمين وإياكم. تفضل شيخ. بالنسبة للجيلاتين، الجيلاتين طبعا هو ليس لحما. العلماء جزاهم الله خيرا من المذاهب الأربعة يقولون بأن اللحم يحرم أكله بالشك. أما ما دون ذلك مثل الجيلاتين مثلا، هل يحرم أكله أم لا يحرم أكله؟ الجواب من ناحية الورع، من ناحية التقوى، الإنسان لا يدخل إلى بطنه الجيلاتين ما لم يتأكد من أنه مأخوذ من حلال، من مصدر حلال. الجيلاتين هو، حتى نعطي الإخوة المستمعين فكرة، هو بقايا الدهون والعظام هذه البقايا توضع في وعاء كبير وتذاب ويصنع منها الجيلاتين. يوجد نوع آخر من الجيلاتين، جيلاتين يخرج من بعض الأعشاب البحرية. نعم. هذا الجيلاتين الذي يستخرج من السيويدز جائز، ما في مشكلة. أما الجيلاتين الذي يستخرج من دهون الخنزير ولحوم الميتة وعظام الميتة، طبعا هذا لا يكون حلالا. نعم. هلأ نحن إذا شفنا منتج ما مكتوب عليه جيلاتين، ما بنعرف هل هو جيلاتين حيواني أم جيلاتين بحري، ما عنا علم. أيوة. لمجرد أننا رأيناه لا نحرم أكله، لكن من ناحية الورع، أيوة، اللي عنده ورع، اللي عنده تقوى، لا يقحم نفسه في أمور هو لا يدريها. أكيد. لذلك بيمتنع، شاف جيلاتين ما أكل، امتنع من باب الورع، من باب التقوى. لكن بعض الناس ما عندهم هالمستوى من الورع ولا التقوى، بيلاقي جيلاتين بيقول الجيلاتين منه لحم لا يحرم بالشك، بيأكل. في منهم بيكتبوا عليه animal جيلاتين. نعم، هو في الغالب حجي الجيلاتين بيكون مصنوع من لحوم الخنزير والدهون وعظام الخنزير والميتة، خصوصا مثلا باستراليا هون في كمية كبيرة من لحوم الخنزير تباع ومن العظام، انه بتجي شركات الى الجزارين وبتشتري بقايا العظام والدهون، بيجمعوها كلياتها وبيصنعوا منها الجيلاتين ومنتجات اخرى كمان، ما بس الجيلاتين. طيب منتابع كمان، لو تكلمنا عن الامر الثالث المذكور في الآية وهو عن لحم الخنزير. مما حرمه الله تعالى علينا لحم الخنزير، سواء كان هذا الخنزير بريا أم أهليا، كما في بعض البلاد يأكلونه، فهذا حرام سواء كان نيئا أو مطبوخا على النار، لا تزول النجاسة عنه. ومن استحل أكله فقد مرق من الدين والعياذ بالله تعالى، وذلك لأنه، أي لحم الخنزير، محرم في جميع الشرائع، لم يحل في شريعة قط، ولا يجوز إهداؤه لغير المسلمين كما يفعل البعض. ومن باع الخنزير إلى مسلم أو غيره وأكل ذلك الثمن فقد أكل حراما، فإن الله تعالى حرم أكله وحرم أكل ثمنه، وهو حرام على الذي يستطيع أن يستعمل ما يكافح به الأمراض التي في لحم الخنزير، وعلى الذي لا يعرف كيف يكافح هذه الأمراض التي تتولد من أكل لحم الخنزير، هذا حرام على الجميع. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام. روى ذلك البخاري ومسلم. وهنا تحضرني مسألة، أنه يصنع من شعر الخنزير فرشات. نعم. تستعمل لطلاء البيوت مثلا وغير ذلك، فهذا لا يجوز استعماله. كمان بعض الناس يأتي بهذه الفرشات ويستعملها ليطلي بعض اللحوم. صحيح. فمثل هذا استعماله ينجس هذا اللحم وإن كان حلالا، ولا يجوز استعمال هذه الفرشات المصنوعة من شعر الخنزير. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كمان ذكرت أمر مهم هون، بس بحب أرجع أوضح فيه بالنسبة للحم الخنزير أو اللحم غير الحلال. نعم. يعني في ناس مثلا بيعطوا هذا اللحم لغيرهم. نعم. أو إذا هذا وصاهم يجيبوا لهم لحم لو منه حلال أو خنزير، بيجيبوا على أساس هن ما حياكلوا، بس بيجيبوا لغيرهم. نحن نذكرهم بقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الذي هو محرم علينا، محرم علينا وعلى غيرنا. نعم. ولو كان من غير المسلمين، ولو كان هو يأكله، نحن لا يجوز أن نعطيه هذا الشيء المحرم، سواء كان لحم أم غيره. يعني لو طلب الجار من جاره المسلم أنت ومارق جيب لي معك أنينة ويسكي، لا يجوز له. صحيح. لا يجوز لهذا المسلم أن يشتري زجاجة الخمر لجاره غير المسلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نتابع في الآية التي ذكرتها منذ قليل، ذكر فيها عن وما أهل لغير الله به، فما معنى قوله تعالى؟ أي ما ذبح لعبادة غير الله كتعظيم الأصنام. الشيء الذي يذكر عليه اسم غير الله كما يفعل بعض الوثنيين لما يذبحون لأوثانهم، يذبحون الذبيحة ويذكرون عليها اسم ذلك الوثن، فلا يجوز ذكر اسم غير الله على الذبيحة. ففي الجاهلية كانوا يذبحون تقربا إلى هذه الشياطين، كذلك كانوا يذبحون لعبادة الأصنام التي اتخذوها للعبادة والعياذ بالله من دون الله. كان عندهم في الجاهلية وثن كبير يسمونه هبل، وعندهم وثن آخر اسمه منات واللات والعزة، وهذه الأخيرة أي العزة كانت شيطانة أنثى. سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه ذهب إليها، إلى الشجرة التي كانت هي تظهر صوتها فيها، هذه الشيطانة كانت تتكلم من الشجرة. فذهب سيدنا خالد إلى تلك الشجرة وقطعها، فلما رأى الشيطانة صادفها هناك، كانت متشكلة بشكل أنثى من البشر، فقتلها وقال لها: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. في الجاهلية كانت لقبائل العرب المشركين طواغيت والعياذ بالله، والطاغوت هو شيطان ينزل على إنسان ويتكلم على فم هذا الإنسان، فكانوا في الجاهلية يعظمون هذا الإنسان من أجل الشيطان الذي ينزل فيه ويتكلم على لسانه. طيب فضيلة الشيخ، ما معنى المنخنقة والموقوذة والنطيحة؟ هذا السؤال مهم. المنخنقة هي البهيمة التي تؤكل إذا زالت حياتها بالخنق والعياذ بالله. الله تعالى حرم علينا أن نأكل من هذه المنخنقة، فمن هنا يتبين فساد ما يفعله بعض الجهال، ومنهم من هو في عداد المسلمين، من أنهم يغرقون الدجاجة الحية بالماء المغلي فتختنق هذه الدجاجة، ثم يقطعونها، هذه لا يحل أكلها. أما الموقوذة التي حرمها الله تعالى علينا هي البهيمة التي ضربت بالعصا بشيء ثقيل كالمطرقة مثلا حتى ماتت من قوة الألم، فأكلها حرام. ولو ذبحها مسلم مثلا لا يجعلها حلالا. كذلك البهيمة التي ضربت بالمطرقة على جبهتها أو رأسها لتدوخ وتقع على الأرض ليسهل عليهم ذبحها، فإن وصلت إلى حد أنها فقدت الحركة الاختيارية لأنها صارت في آخر رمق وصارت حركتها كحركة المذبوح، فهذه لا تحل، لأنها لو تركت بدون ذبح لماتت. أما إذا كانت داخت من الضرب وبقيت فيها حركة عادية اختيارية فهذه إذا ذبحت الذبح يحلها، لأنها لم تفقد حركتها الاختيارية. والذي يضرب البهيمة هذا الضرب اليوم في أستراليا وفي غيرها من البلدان، تستعمل وسائل لتدويخ البهيمة، لأنه في قانون البلاد هنا البهيمة كالخروف والبقرة والجمل لابد من صعقها عندهم بالقانون قبل ذبحها. طريقة الصعق تكون بعدة وسائل، من هذه الوسائل أنهم يستعملون آلة كالمسدس. هناك آلة تدخل إلى الدماغ، إلى دماغ البهيمة، وهناك آلة تعطي صدمة للدماغ من غير أن تخرق الجمجمة. الأولى التي تخرق الجمجمة تدخل إلى الدماغ وتخرج. هذه البهيمة حتى لو لم تذبح ستموت. أيوة. بعد قليل تموت. أما الآلة الأخرى التي لا تخرق الجمجمة هذه فقط مهمتها أن تعطي صدمة لرأس البهيمة، فإذا ضربت هذه البهيمة بهذه الآلة تدوخ. يبقى هنا أن نحدد هل وصلت إلى مرحلة فقدت فيها الحركة الاختيارية أم لا. كيف نحدد ذلك؟ عند الذبح هناك علامة، العلامة الأولى تفجر الدم، العلامة الثانية الاضطراب الحركة الكثيفة. فإن وجدنا أن البهيمة تضطرب اضطرابا كثيفا بعد ذبحها ولو صعقت يحل أن نأكل منها، وإذا تفجر الدم عند الذبح تبين بأن الحياة كانت فيها مستقرة، كذلك يحل لنا أن نأكل منها. أما عند الذبح إن لم تحصل إحدى هاتين العلامتين، لا في تفجر للدم ولا في حركة كثيفة، معناه فقدت الحركة الاختيارية وبالتالي لا يحل الأكل منها. ثم هذه الآلة التي تصعق بها البهيمة في غالب الأحيان البهيمة لا تعيش، يعني لو ضربت وتركت بعد قليل تموت. وإن لم تمت يحصل عندها خلل في الدماغ بسموه برين دامج. سبحان الله. فهذا أمر مهم، يعني المسلم عليه أن يتنبه لهذه المسائل. أكيد. يتنبه لهذه المسائل. هلا بالنسبة لهذه البهيمة التي ضربت ما حكم من ضربها؟ واحد ضربها بهالآلة ولو كانت لم تؤدي إلى موتها، ضربها بهذه الآلة حرام، تعذيب لخلق من خلق الله تبارك وتعالى. أما إذا كانت مثلا البهيمة شردت وخاف عليها صاحبها أن تقع من أعلى الجبل، فإذا ضربها ليمسكها حتى لا تترد من علو إلى سفل لا يكون ذلك حراما، لا يكون ذلك حراما. فهنا لابد من التنبه، في بعض البلدان رأيت يستعملون مطرقة بضرب البهيمة على رأسها لتقع على الأرض ليذبحوها، لا سيما البهيمة الكبيرة كالبقرة أو الجمل، الجمل مثلا. يعني حتى طبيا أثبتوا الأطباء أنه المذبوح شرعا هو الصحي. نعم صحيح. أقول لك شيئا، أنا ذهبت إلى مسالخ عديدة في أستراليا هنا ووجدت أن الكثير من الأبقار التي تذبح ليست حلالا، ليست حلالا، لا سيما على الطريقة الأسترالية، تصعق البقرة ثم تقع على الأرض ثم بطريقة ما تصعد هذه البهيمة، بربطوها بالجنزير وترفع إلى مكان ليسهل تقطيعها، فبعد ضربها على رأسها ترفع ثم كل الدم يبقى في داخلها، يعني لا تذبح. الطريقة الأسترالية لا يذبحون الأبقار بل يكتفون بصعقها، الصعق تقع على الأرض ثم تصعد إلى ذلك المكان ويبدأون بتقطيعها وسلخها وما شابه ذلك، فكل الدم الذي في داخلها يبقى في اللحم، وهذا يزيد من وزنها، مما يؤدي على زعمهم إلى زيادة نسبة أرباحهم، لأنه قديش فيها دم البقرة. طيب منتابع كمان معك فضيلة الشيخ بالنسبة لهذا الموضوع، ونريد منك تفسير قوله تعالى: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستسقموا بالأزلام. نعم، الآية الكريمة قوله عز وجل: وما أكل السبع، أي حرم عليكم ما أكل السبع إلا ما ذكيتم. البهيمة التي أكلها السبع الحيوان المفترس كالأسد أو النمر فماتت فهي حرام. أما إذا أخذ منها السبع شيئا، عضها مثلا ولم يقتلها ثم ذبحت وفيها حياة مستقرة، يصير أكلها حلالا. أما إن كانت ماتت بفعل هذا العض فلا يحل لنا أن نأكل منها، هذه ميتة كما أخبر الله تعالى: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. يعني إن كان فيها حياة مستقرة فذبحت فيجوز لنا أن نأكل منها. أما قوله تعالى: وما ذبح على النصب، أي حرم عليكم ما ذبح على النصب، أي الأوثان، وهي حجارة كانوا ينصيبونها ويعبدونها من دون الله، ويذبحون الذبيحة تعظيما لها والعياذ بالله، أكلها حرام. وقوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام، وهذا طبعا حرام، وهي سهام كانوا يستعملونها في الجاهلية، كتبوا على جزء منها افعل والجزء الآخر لا تفعل. فكان إذا أراد شخص زواجا أو سفرا أو ما شابه ذلك كان يأتي إليهم ويقول لهم أريد أن أعرف حظي ونصيبي، فكانوا يخلطون هذه السهام ببعضها البعض ثم يخرج لهم لهذا الشخص يعني سهم من هذه السهام، فينظر فإذا وجد فيها فعل كان يمضي، وإن كان وجد فيها لا تفعل كان لا يمضي. وكانوا والعياذ بالله عملوا صورة لسيدنا إبراهيم وإسماعيل على الكعبة وبيديهما الأزلام حتى يشجع الناس على استعمالها، وسيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه نبي الله إسماعيل عليه السلام لم يعملا بهذا الشيء لأنه مما حرمه الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى ذلكم فسق، معناه هذه الأشياء التي ذكرت في الآية الكريمة كلها من المحرمات الكبيرة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هلأ بعض الناس يقولون عند أكل اللحم المشكوك في حله سموا وكلوا، ما حكم هذا الفعل؟ نبين سبب هذا الحديث. أناس كانوا غير مسلمين دخلوا في الإسلام، تشهدوا ودخلوا في الإسلام، وصاروا يأتون باللحم إلى عائشة رضي الله عنها وإلى قومها، فهي تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل أن تأكل ومن قبل أن تعطي غيرها من هذه اللحوم، قالت يا رسول الله إن أناسا حديثي عهد بكفر، معناه تركوا الكفر ودخلوا في الإسلام من جديد، يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عند الذبح أم لا. نحن نعرف الذي ذبح، الذي ذبح مسلم، لكن لا ندري أقال باسم الله عند الذبح أم لا. فقال عليه الصلاة والسلام سموا الله عليها أنتم وكلوا، معناه من باب الندب، من باب الاستحباب، ليس من باب الوجوب، قولوا باسم الله وكلوا. أما ما يفعله بعض الناس اليوم يأتون باللحم لا يدرون من أين، ولا يدرون هل ذكي زكاة شرعية أم لا، فيقولون قل بسم الله وكل. لو قال بسم الله 100 مليون مرة لا يصير الحرام حلالا. لحم الخنزير حرام، لحم الميتة حرام، ولو قال بسم الله عند أكل لحوم الميتة أو لحوم الخنزير لا يصير حلالا. والذي يعتقد أنه إن قال بسم الله عند أكل الحرام ينقلب الحرام إلى حلال هذا خرج من الدين والعياذ بالله. كذلك أنبه إلى أن بعض البائعين الغشاشين الذين يعلمون بأن هذا اللحم لحم حرام ويقولون للناس هذا حلال، وهذا أيضا أمر معروف بالشرع، تكذيب للدين، يسمون ما حرمه الله تعالى حلالا، وهذا والعياذ بالله فيه مصادمة لنصوص القرآن الكريم. فلا بد من التنبه لهاتين المسألتين، فليتق الله امرؤ آمن بالآخرة ولا يتصرف بما حرم الشرع علينا بالمرة. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين. كمان بالنسبة للألبان والأجبان والبسكويت ونحو ذلك، ما حكمه في الشريعة إذا شخص شك إذا فيه شيء من اللحم أو منتجات اللحم؟ بالنسبة لهذه المسألة كذلك مسألة مهمة، نحن سبق وذكرنا بأن اللحم يحرم أكله بالشك، أما غير اللحم كالبسكويت أو الحلوى أو الكيك لا ندري عن المحتويات، فمثل هذا لا نحرمه لمجرد الشك فيه هل يحتوي على شيء محرم، أن بعض أنواع الكيك والحلوى تحتوي على شيء من الخمور. صحيح. فنحن إن وصلنا شيء من الحلوى أو الكيك ولا نعرف هل يحتوي على خمر أم لا فلا يحرم علينا أن نأكل منه، بل من باب الورع شيء تاني. أما من باب الحرمة لا يحرم لأننا لا ندري. أيوة. لأنه ليس لحما. أما اللحم عندما نشك هل هو حلال أم لا، عندها يحرم الأكل منه بالاتفاق. والدليل على ذلك الحديث، ذكر ذلك السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر والقرافي المالكي وغيرهما من العلماء ذكروا الإجماع على حرمة اللحم المشكوك فيه. استندوا إلى الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الموجود في مسلم، في صحيح مسلم، أن رجلا صاد طائرا، وعندما ذهب ليلتقط الطائر وجد الطائر في الماء فامتنع، قال أسأل. ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله: يا رسول الله، اصطدت طائرا ولكن الطائر وقع في الماء، فلا أدري هل مات بالسهم أم مات بالماء بالغرق يعني. قال له النبي: لا تأكل، لا تأكل، لأنك لا تدري أمات بالسهم أم مات بالماء. يعني هنا الشك يحرم. نعم. إذن هنا صار عنا التباس، هل هذا الطائر مات غرقا؟ لأن الطائر إذا كان حيا ومات غرقا لا يجوز أكله، يحرم أكله. نعم. وأما إن كان هذا الطائر حيا واصطيد بالسهم، السهم يكون كالذي يذبح. نعم. بيده، لأن السهم آلة حادة، فعندها يحل لنا أن نأكل من هذا الطائر. إن سقط على الأرض ومات بالسهم لم يمت في الماء. فمن هذا الحديث العلماء أخذوا القاعدة على أن اللحم يحرم أكله بالشك. أما ما دون ذلك، بسكويت، حلوى، كيك إلى آخره، لا يحرم أكله إن شككنا هل يحتوي من المحرمات أم لا. توجد اليوم الكثير من المنتجات في السوق فيها أشياء محرمة، لكن كثير من الناس يجهلون عنها، ما بيعرفوا. الكثير من الألوان التي تستعمل للصباغ، تعرفي بيحطوا بعض المنتجات صبغة. نعم. لا سيما اللون الأحمر. اللون الأحمر بالتحديد مستخرج من حشرات صغيرة، حشرات صغيرة تعطي هذا اللون الأحمر. نعم. من هذه المادة يعمل صباغ ويوضع في بعض المنتجات. صحيح. التي تعطي هذا اللون. منتجات تؤكل ومنتجات لا تؤكل. حتى العصائر، بعض الأنواع من العصائر اللي فيها شيء من اللون الأحمر بيحطوا من هذا الصباغ المستخرج من الحشرات. صحيح. وغير ذلك، يعني ما بدنا ندخل بالتفاصيل. اليوم الكثير من، أو عدد، خلينا نقول عدد من أنواع الشامبو مثلا أو الكونديشنر، منها ما يحتوي الكحول ومنها ما يحتوي الدهون الخنزيرية. نعم. منتجات المكياج كمان عدد منها يحتوي الدهون الخنزيرية والصباغ الأحمر من هذه الحشرات المستخرجة وإلى آخره. مزبوط. فالواحد بده ينتبه. نعم. لكن يعني سبحان الله أمر اللحم مشدد فيه. أيوة. نعم. رأيت بعض الناس يتشدد في غير اللحم ويتساهل في اللحم. بيدخل إلى بعض السوبر ماركتس، ماذا يفعل؟ يشتري، عندما يشتري البسكويت أو الحلوى أو ما شابه ذلك بيصير بيدقق كتير على المحتويات، وبده يسأل ويشوف على الجوجل ماذا تعني وإلى آخره. لكن لما يصل إلى موضوع اللحم من غير سؤال بيحط بالعربية وبيدفع المال وبيدله ماشي، ما بيتحرى. نعم. بيتحرى عن الأشياء التي فيها فسحة، والأشياء التي ما فيها فسحة ما بيتحرى، دغري بيحطها وبيمشي. سبحان الله، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين. يعني فيكم. الوقت ضاق بنا، لكن صحيح. نحب أن نختم معك هذا اللقاء بكلمة ونصيحة دينية. نعم. نحن نقول خلاصة الأمر أحبابنا الأعزاء أنه ينبغي التيقن قبل أكل اللحم من أنه مذكى زكاة شرعية، فليس كل لحم في السوق أو في المعلبات حلالا. فإذا تيقنت أخي أنه ليس حلالا أو شككت فيه فلا تأكل، فلا خير في لذة من بعدها النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. معناه من أكل طيبا يعني من كان مطعمه حلالا مما يباح للإنسان أكله، ومن مال حلال في الشرع، لا مما حرم الشرع أكله ولا مما حصله من طريق حرام، وعمل في سنة، أي وعمل في موافقة السنة، أي من عمل بما يوافق شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الفائز في هذه الدنيا وفي الآخرة. وليعلم بأن أول ما ينتن من الإنسان في قبره هو بطنه، فلا يدخل إلى بطنه ما حرم الله تعالى علينا. سبحان الله، حتى بالدعاء فضيلة الشيخ من أسباب نعم عدم صحيح استجابة الدعاء. صحيح نعم، كما ورد في الحديث ومأكله حرام ومطعمه حرام فأنا يستجاب لذلك. بارك الله فيك. بس جاءنا سؤال عبر الواتساب. نعم. امرأة تسأل أنها تريد أن ترسل زكاة الذهب إلى قريبتها في السودان وهي تريد الزواج وقالت إنها فقيرة، هل يجوز لها؟ يجوز لها أن ترسل المال إلى قريبتها في السودان بشرط أن لا تكون هذه القريبة من المنسوبات للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يكون جدها الأعلى الحسن أو الحسين رضي الله عنهما. فإذا كانت هي فقيرة وليست منسوبة يجوز إرسال الزكاة لها. طيب كمان الأخت عم تسأل بالنسبة لسودة الدجاج، عم بتقول إذا طلع بيناتها بهالسودة يعني شقف دم متجمد بدها تشيلها ولا بتتركها؟ هذا منه دم مسفوح. السودة هي الكبد. نعم. السودة هي الكبد، نحن بالعامية بقولها السودة. نعم. ولكن هي في الحقيقة الكبد. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين وفيكم. جزاك الله خيرا ونفع بك الله. المسلمين، نشكرك على كل ما زودتنا به من معلومات حول هذا الموضوع. بارك الله فيكم. إن شاء الله لنا معك. وقوام الله تعالى وإياكم على طاعته. لنا معك إن شاء الله لقاءات أخرى. إن أحيانا الله تعالى. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عاهدت ربي أنني سأتوب من كل ذنب قد مضى وأنيب. عاهدت ربي أنني سأتوب من كل ذنب قد مضى وأنيب. والنفس تضعف إن دعتني شهوة، يا نفس عاقبة الذنوب لهيب. والنفس تضعف إن دعتني شهوة، يا نفس عاقبة الذنوب لهيب. والنفس تضعف إن دعتني شهوة، يا نفس عاقبة الذنوب لهيب. والنفس تضعف إن دعتني شهوة، يا نفس عاقبة الذنوب لهيب. ونصيب عاص من حرام لحظة، وتزول فانظر ما عساك تصيب. ونصيب عاص من حرام لحظة، وتزول فانظر ما عساك تصيب. حر الذنوب وجمر نيران الهوى، شؤم يزلزل مذنبا ويذيب. يا نفس ما لك في الحرام كرامة، كل الحرام كما علمت معيب. يا نفس ما لك في الحرام كرامة،